بسم الله الرحمن الرحيم اسم يا الله من يرحم او جمل من يرحم نوسو الف لام ميم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون أو نادام وحسب يهكايا ودرم سيوى وابر أميني نوكوى جفتني شيوى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين بفتني شويكا وكاكبلها الله مجوجوليزا وسيموزي مجوجوليزا ونوانرابو أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون هو فنو عملين بي وحسبوه كان وجوشنا وركاوي بدي حكم يحويو بي من كان أرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم حين ترجيون هندن وحهن الله بل حقيقة ومدوي حنسي ولي الله غوجاو لدي مشي زمجوزي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين نحلنا يا جتهيدي بهي تسو جتهيدي هفايدة هي نفسي هاهي بلا شك الله كتوه تجي وولمينه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون نوويكا وأمين وفن عمل جيما لازم أن أرجوه وطولي أزم نغرجوا لفزل وزيما يحسوا كهفانيا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون نروس يمن آدم يرد جيما ومزايا لكان وحفن يوجد هذه الشركي زيحزو تونا علم بحيوتي واتوين وحانو دو مرجعي حانو أبن ينجم جوهو منو لي ويزو والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وآمني وفنوا عمل جيما لازم أن أرجوه تيهر ومرد جيما ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين محرم ونادم غوامباو بأمين الله بهي كاوه غنم ضار حرمين زيا يا الله وجاي لي لفتن له وانا دام حميل عذب يا الله شاي كاوه شين زي وجاه ولوانا نمو لوحاو وحابا حكي كاري كاسيناني a Allah tudou juo exilou rosifu baliza ou lemengu wala ya'laman Allahu alladhina amanu wala ya'laman almunafiqin Allah ujujuliza wa ikawa amini ujujuliza wa nafiki wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum wama hum bihamidina min khatayahum min shay'in innahum lakathibun Nuwakusuru wa habia wa wikawa wa amini Na mbunge nja ya hatu Na ngari johuru wa ye makusa ya hanu Kwa nahuru wa ya hata hingu hamwe makusa ya hao Hakika wao wangu wa ngabo Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam maa athqalihim Wala yusalunna yawman qiyamati amma kanu yaftarun Na lazima ngwajuhuru ya imidu ya hawo Na moja na imidu ya wa wanwaji Na lazima ngwajuhuru zisi wa intimu ya kiyama izo wakahutunga ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون نريويح نوح وهيك ويحاه نحبك وحرما ومهشي وبدي ما همين غمين الطوفان ينضب يماجي ورينينا وكام الظالم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين نرمزكي شيئا وانواح الجهاز نرمزكي آية دليل يهول منه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نايشيلي أبو إبراهيم ينبيي قوم يا هاهي نمعبدي اللهم كينا تقوى يا هاهي زكيري وهانو ينجنجم جواو إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له Mwamudi ya masinamu badala ya Allah Na ngamtingutu nga rabo Hakika izo mwamudi yao badala ya Allah Kazitu mmiliki ya ni rizki Awenge na mtahe rizki uha Allah Mwamudi ya mshukurie Uha hendo mzohu na jeziwa وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لِكَمْ كَذِبِشَ مْتُومِ زِئُمَّ زَابِيَا قَبْلَ حَانِ وَكَذِبِشَ نَمْتُومِكَ تِنَيْكَ تِنُمْ بَالِخِيشُ وَبَيْنِيهَا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أكوى تسمونا ينمنا الله ياندي سونه وكيش يور جيزا بلا شك إذا زونيانوها الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير أبا نمزق ليها الأرض منين نراد سونه إن شاء الله وجوه بيشون بشميسه بلا شك الله yamushinze juma haina hindu yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun yu'adhibu yanzao arehemu yanzao nuha hindu mjomu rejesiwa وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَكَمْ نَوْشِدَ اللَّهُ هَرْمَيْ أَرْلِ وَلَا حَرْمَ زَنْبِينُ لَكَمْ تِنَمْ شِرِكَ وَهُمْ بِفَضْلِ بَدَلَ يَا اللَّهُ وَلَمْ سَيْدِيزِي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم نويتا وكفروا سآساء الله المغنون وعدوا هسة معايا لرحمة حاله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم Hide jawabu la hikamu ya hahika li jaka ya ikati ndo hamba Na mumbu ya hito haumu mbise Amenge Allahu kumbukisha no mumbu Hakika haruma izo Ngawo aya dalilu ya kawmu aminio وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين إبراهيم هذا صورنا مسوانام بدل يا الله وكايوم فنغتان ومحاب بين هانو هرموحات ودنياني كشانتو يا قيامة باوضنغا جوهانا باوض ni marejei ya hanyu do mungu na kamnahu kana msaidizi toka yonzi fa amana lahu Lut wa kala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-azizul hakim abenge Lutu ham amini na Ibrahim haba Hakika nganjo hajiri hasambu ya hukurubia uhaye mula wahangu. Hakika ende ya tukua harmanchida mungi hikima. Wawahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wajaalna fi dhurriyatihin nubuwata walkitab. Waatainahu ajrahu fi dunya wa innahu fi alakhirati lamina assalihin. Narimnika Ishaqa na Yaquba. Narimjaili ya unabii harmawuzali wa hahi nashiyo. Narimni kazi ajri za haihu duniani na hakika akhira li mungu ni mua muema Talukan idh kala li kumihi innakum latatuna alfahishata ma sabakakum biha min ahadim minal alamin Na dhukuru lutu muyambia ikamu ya hahe Hakika na mtinda waza minziro matutundelo harumizo ni mwito kayonzi haruma wa ule mengu. Ha innakum latatuna rijala wa takutauna sabila wa tatuna fi nadikumu lmunkawa. Fama kana jawab kawmihi illa anqalu illa anqalu tina b بعذاب الله إن كنت من الصادقين أنغمو ديلي أو وناومي Mungu weze nziya mtimbe binzi roho mwabujilioni hanyu. Bahile jawabu la heka umu ya hahe kalijaka ya ikati muhamba. Rele ya wadu ya Allahu weka kweli we mwengo ni mwasibuzi. Kala Rabbi unsurni ala lkumi lmufsidin. Lutu hamba, ewe mwana wahangu, nisaidi ya juwa heka umu ya fisidifu. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين لوقت زنم زحاق زجل إبراهيم لبشرى جيما وابا Hakika ngari jofu angamiza uwangu wa hunjiumu. Hakika uwangu wa hao. Waka magwalimu. Kala inna fiha luta. Kalu nahnu a'lamu bima fiha. Lanunajiannahu wa ahlahu. Illa mraatahu kanat minal ghabirin. Ibrahim haba. Hakika uharumuo ngamo luto, wanda, singa rijuwawe ndoye ulo uharumuo. Lazima garjuhu kishe ahli ya hahe badie mkazie, ngeu kama mboni mwa bakio hodi mboni. Walamma anjaat usuluna lukan si. بهم وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين لوقت زنجم الزحاق زاجل يلوت فخزني هاو أنجم باتال هاو إملائيك وانبا أتكنا خوف ولو تخزني هاو Hakika ngarujua huvukisha wene ahli ya haho, badi ya mnumusha haho. Ngeuka mwangoni mwa baki uhodi mwoni. Inna munziluna ala ahli hathihi lkawyati rijizam minas samai bima kanu yafsukun. Hakika ngarujua sisi za wangu wa hunjiunu, aibabu yangu waho winguni. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون لحقك وحر النور أنت آية علامة بينها هكوم ولنا القيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين لمدين ربه من يو شعيب حابا ينيكم يا هارون لما عبدي الله بني دي انسه يا قيامة ولم تسمى كفر من زوفس دي فهر وارل فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بحي وابتغي بيشا أرنجي ومبيبين وحي أرل ورنجي وشني ومبيد يا رندالهم له نهاو وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين نريان غمزاد نثمود نزبين الشيحة حرمي مكزيهاو نشيطان هوزاين هوتني مطور زعمال زهاو Na hawaendesa hule na nzia njema Na waka na uwezo Wa Qaruna wa Firauna wa Haman Walakad jaahum Musa bilbayinati Fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin Nariangamiza Qaruna, Firauna, Haman na Musa hawajili ya hadali ruzabainiha na waka watakabari kuharmai arulu shakwa jashina waheva ya adhabu ya haku fakullan akhadna bidhambi faminhum man arsalna alayhi hasiba waminhum من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حينما زيمر نجه لذنب لحاه أرنجي حرماه ngamurawere ya hasid ijudusha magaya nuharumu waonga muware waneswa ihati ji nuharumu waonga mura sababishe arli wareneza nuharumu waonga mura wazamisa hubarini na kaijaka Allahu hawa dhulumu shahondo wako dhulumu za nafsi za hao مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون نمصر وحيارنا وشركهم سيدينهم في صاب بدلا الله يجيبوا بيا جنكا نمبا na hakika mwongo ni mweze ni bandemevu ni nyumba ya ibuibu yenge wakahujua inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay' wa huwa al-azizu al-hakim hakika Allah hujua muhairahim wa shiomba wa badala ya hahe hakika indi ya tukua harma chida mwenye hikima وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ليد مثال ريرمي أوان آدم نكوجو إلي وبدي أولون علم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون maizo wa sisizi wa zaheshi ya uhimi se swala hakike swala yuhene sangu hule na mungombi nziro na bizituki yao nilibishiri ala Allahu moku na Allahu hujuo izo ikao nga mbendao ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولو تجادلي يا نور وحزي بدها نمنا جيما بدي هو الظلم وعنباه وأميني زرع سسيزيوا نزمع سسيزيوا يمغوا هاتو نمغوا هاني يمزيما نسيو هاهسيما السلام راسلم أمري وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون نحن من أيوره سسيزا إشيو وانكوا إشيو قبلية واشي أمينيو نحرم وانواتو طرير واشيو لواتوهو شي أميني نكوكو حراز أهزهاتو إكاتي مكافيري وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ولا كجنزها الدين هم كل نوم وحاه لنجتسي ديزو وحرازي وجوكا وطي حرارا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أمي قرآن زو آية بيني هارمز فقده وانك وعلم نكو حراز آزهات إكاتل مظالم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين نغوانباو زبرية توسسز وآية من الجزء يلونا من الوحاه آمبا hakika ze aya miujuza ngiyoha Allahu na mimi mhadharisha jia baini habasi awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun akazisukifia hukari husisi za ishiyo ngo wasomeo hakika uharumizo na urehma na beshelea hakaumu wa aminio قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون عبا اللهم تشوك شهيد بين حقناني Mujua izilo haruma za mbingu ne ardhi na wikao amini batwala wa kufuru Allahu wa undo wa khasarifu Wayastajilunaka bil'adhabi walawla ajalun musamman lajaahumul adhab wala yaatiyannahum bautatan wahum la yashkurun Nangwahu halakisha were wa yadhabu na ingeti hamuda we hantiwa wajoho lwane yadhabu na lazima ngejohu wajilia kakatu la hali yoka kwa tuhisi يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله هلك شور ويعذاب حقيقة جهنم يجوه زنجيز مكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون أوسكوا يا عذاب جوه وفكيزه جمعه ننسي ما يميدوا يا حاو فانبا لنكبار مغونا يحزن وكاه فانيا يا عبادي الذين آمنوا واسعة فإياي فاعبدون يا رب ما وهاويك وهم أميني حكى أرلي يهنغ يوم جحاليسي أبنجيني عبودي كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت Haina nafsi nye johu kumbara ina uti Kisha uhatu ndo mjohu rejeziwa Waladhina amanu wa amilu salihati Lanubawi anahum minal jannati ghurafa Ghurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Ni'ma ajru al-amilin Muwa amini wafanya amali njema Lazima ngabjohu wa hali ya mafuko ya haju ya hembemo windao mi roho ni huyo wajohu bakiho milele aizo zilivyo za neema nyakati za himfanya kazi alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun ikao wasubiri watawakkali uhahimu la wahao wakaayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim la yanzu bezenda usikade zichoku jirodi ya rizki ya hao Allahu yuzirizukio nane ya hanyu na ende mwishi zimjuzi ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون لإنجه وأوزيسا يدو ليا ومزمبيون أر يتنيل جوان ومزيسك زرميشي وجحابا الله إهي لم نجي وجيان غنياو الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله ينزل رزق هرم ورم وحاهم وينزع حيث فميزا بلا شك الله يمشي زج محين نوره ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Yendo biyo sisomaji yangu hao winguni hao hisha aulibanda umfu hao Wajoha amba Allah Amba zehimilezo za Allah Kumbe wawenji wa hao kwa tina akidi Wama hathihi lhayatu dunya ila lahu walaiba Wa inna dara alakhirata lahia lhayawanu lahu duniani wote kati uhadazi na mtezo na hakika lidahu la akhira londo uhayati wasiuzi engengwa juwao fa itha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin falamma najjahum minal barri itha hum yushrikun ikawa pashia jahazi wa uomba Allah wa mpanya dini ya insafi bahika hawa hithago juu وهم شريكي ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أبن جينا مرن سواهيني زورا وانيكا لم مرن سواجي فراهيشي بايت حال واجوه جوا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون إكواتونا هكاري جيبية الحرم ناكا إكي أمان نوارن واو هورانا هيتم مدفني هاو عيبة لديو أمني وإنما يا الله وكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين عين بي الظالم رحمة وطنغن رابو يزكز الله هو كذبي شيء حقيقة امجلية أحرم جهنم تندوم كذيو تشزم كافيري والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن na wawano jihadi hasi lazima ngarduwa ukuwa harumazin ziyazahatu na Allahum geyene maridan jirema.